السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، حياكم الله أخواني وأخواتي في هذا المساق فقه التعامل مع الفتن، ولعلي أتحدث معكم بإذن الله عز وجل في هذا اليوم حول قضية مهمة، ألا وهي ما يتعلق بمعالم في التعامل مع الفتن، معالم في التعامل مع الفتن. ولعل حديثنا على وجه الخصوص يكون في هذا اليوم حول القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه الشعيرة العظيمة، شعيرة عظيمة جدا في ديننا، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما لا يخفى عليكم هو سفينة المجتمع التي تحميه من الغرق، يعني تعلمون الغرق الهلاك، فالسفينة التي بإذن الله عز وجل تحميه من هذا الغرق هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إن تحقق فإن هذه السفينة ستنتقل إلى شاطئ النجاة، ولا صلاح ولا فلاح لأمة الإسلام إلا إذا تمسكت بهذه الشعيرة العظيمة. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، وأولئك هم المفلحون. روى الترمذي عن حذيفة بن اليمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. والحديث حسنه الألباني. النصوص يا إخواني وأخواتي كثيرة جدا التي تبين وجوب التمسك بهذه الشعيرة وتبين خطورة ترك هذه الشعيرة. روى أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. والحديث صححه الألباني. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينجيان من السوء. ألم تقرأوا قوله سبحانه وتعالى: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. إذن النجاة لهؤلاء الذين يقيمون هذه الشعيرة. يقول ابن كثير رحمه الله عن هذه الآية التي سمعتموها: فنص على نجاة الناهين وهلاك الظالمين. يفهم من هذا ماذا؟ أن الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر ينجيهم الله من الفتن والمزالق ويعصمهم من السوء والمضائق. هذه قضية مهمة. نحن قلنا معالم متعلقة بالفتن. إذن النجاة، إذا أردت أن تنجو اسمع لكلام ابن كثير رحمه الله، أن الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر ينجيهم الله من الفتن والمزالق ويعصمهم من السوء والمضائق. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سفينة النجاة، من ركبها نجا وسلم، من تخلف عنها هلك. ضرب رسولنا صلى الله عليه وسلم مثلا لذلك، وما أجمل هذا المثل. يقول عليه الصلاة والسلام: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أن يعني خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. حديث أخرجه البخاري. يعني هذا المثال الذي ضربه النبي عليه الصلاة والسلام عجيب جدا في مسألة يعني ترك هؤلاء يفسدون في السفينة ويخرقون في نصيبهم خرقا، في نصيبهم هم استهموا فكان لهم أسفل السفينة، مع أنه نصيب لهم وهو مكانهم، لكن لا يحق لهم أن يهلكوا الجميع. هذا منكر، ولذلك ينبغي لهم أن يأخذوا على أيديهم. ومن هنا يقال أنه ما في شيء اسمه أنا أفعل ما أردت بخلاف الشريعة، لا لا، الهلاك يكون للجميع، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، استشعار أنني جزء من نجاة الأمة أو من هلاك الأمة، هذا ضروري جدا. النبي صلى الله عليه وسلم ضرب هذا المثال ليبين عظم المسؤولية، مسؤولية القائمين بهذا الركن العظيم، وأنهم إذا قاموا بمسؤوليتهم نحو سفهاء القوم وعامة الناس حافظوا على سفينة المجتمع من الخرق، وحافظوا على أنفسهم وإخوانهم وأبنائهم من الهلاك. الأمر الثاني، الأمر المعروف والنهي عن المنكر في أوقات الفتنة. لا شك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أوقات الفتن يقلل من تلك الفتن، يعمل على إزالة الإشكاليات، يعمل على توضيح الأشياء المشكلة المبهمة. ومما ينبغي أن يفطن له أن اعتزال الفتن، الإنسان يعتزل الفتنة، لا يمنع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإظهار الشرع وإعلاء كلمة الحق بحسب الاستطاعة. ما يمنع أنك تنصح لكل مسلم، جاءت نصوص الكتاب والسنة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحث عليهما وبيان خطورة ترك هذا الأمر، بيان خطورة ترك النصيحة للمسلمين، والعقلاء الناصحون يعلمون أن من أعظم أسباب الفتن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم، إذا ترك الناس يصنعون ما أرادوا فهنا ينتشر بينهم الفتنة، تنتشر والباطل ينتشر. ولذلك من منهج أهل السنة وأصولهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الطريقة الشرعية. ما هي الطريقة الشرعية؟ التي لا تفضي إلى منكر أعظم. نعم، لا تفضي إلى منكر أعظم من الذي أنت نهيت عنه. ليس من الشرع استنكار مظلمة بطريق تؤدي إلى زيادة الظلم، وليس من الشرع استنكار قتل نفس واحدة بطريقة تؤدي إلى قتل المئات والألوف وتعطيل المصالح وتكثير المفاسد. ليس من مصلحة أن تنهى عن منكر وعن أمر ثم يتضاعف هذا الأمر وينتشر بين الناس، يعني يكون المنكر بدل ما تنكر أمرا واحدا يصبح الارتداد، تنتشر المنكرات بين الناس. إذن من معالم التي ينبغي أن نفطن لها في أوقات الفتن هذه الشعيرة وإقامتها وفق الضوابط الشرعية. أسأل الله عز وجل أن يعينني وإياكم على هذه الشعيرة. للحديث بقية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.